Subhana man la kuf'alah, subhana man la kuf'alah, in sya'a shay'an fa'alah, in sya'a shay'an fa'alah, subhana man la kuf'alah, subhana man la kuf'alah, in sya'a shay'an fa'alah, in sya'a shay'an fa'alah, qaddara ma lil bashari في الحل أو في السفر، قدر ما للبشر في الحل أو في السفر، وحدد الأمارة ورتب الأقدار، سبحان من لو أمهلا فإنه لن يهملا، قد بعث الله الأحد يونس في بعض البلد، أرسله لقومه يهديهم بنوره، قد بعث الله الأحد يونس في بعض البلد، أرسله لقومه يهديهم بنوره، ما صدقوا أقواله ولا ارتضوا أفعاله، أوعدهم بنازلا وغادر المنازل، وغادر المنازل، سبحان من لا كفؤلا، سبحان من لا كفؤلا، إن شاء شيئا فعل، إن شاء شيئا فعل، سبحان من لا كفؤلا، سبحان من لا كفؤلا، إن شاء شيئا فعل، إن شاء شيئا فعل، قدر ما للبشر في الحل أو في السفر، قدر ما للبشر في الحل أو في السفر، وحدد الأمارة ورتب الأقدار، سبحان من لو أمهلا فإنه لن يهملا، قد كان وصار ما حذرهم، لكنهم تغيروا تضرعوا واستغفروا، قد كان ما أوعدهم وصار ما حذرهم، لكنهم تغيروا تضرعوا واستغفروا، فتاب عنهم ربهم ليستبين خطبهم، ويونس النبي لا يدري بما قد حصل، لا يدري بما قد حصل، سبحان من لا كفؤلا، سبحان من لا كفؤلا، إن شاء شيئا فعل، إن شاء شيئا فعل، سبحان من لا كفؤلا، سبحان من لا شاء شيئا فعل، إن شاء شيئا فعل، قدر ما للبشر في الحل أو في السفر، قدر ما للبشر في الحل أو في السفر، وحدد الأمارة ورتب الأقدار، سبحان من لو أمهلا الذي أبق في لجات البحر غرق، فسخر الله له حوتا تولى بلعه، ها يونس الذي أبق في لجات البحر غرق، فسخر الله